مع صوته الحلو الشهي وأغنية من أغانيه العاطفية الناجحة القديمة التي رددتها معه الجماهير حينما قدمها على شاشة السينما، وهي أغنية أول مرة تحب يا قلبي التي قدمها لجمهوره العريض في إحدى سهرات البرنامج الإذاعي الشهير الناجح أضواء المدينة، الذي أقيم احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو في نهاية الخمسينيات. سيدتي وسادتي، إليكم الفنان الكبير عبد الحليم حافظ وأغنية أول مرة تحب يا قلبي، وهي من ألحان الموسيقار منير مراد. Thank you. هتمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني. افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني. اول مره اول مره سيدتي وسادتي.